اليوم معنا ضيف جديد بمركز الأخبار وهو زميلتي رولا. حنحكي اليوم بكتير أخبار بدءا من فلسطين والمساعدات اللي وصلت لهنيك بعملية الفارس الشهم، وحتى وصولا تخيلوا لحد هلا معنا أحداث 11 سبتمبر اللي هو أحد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد عم يبرم اتفاق للإقرار بالذنب، إضافة لخبر فانكي ممكن لطيف شوي لمتابعين مارفل. رح نحكي شوي عن ديدبول. هلا وليد، حنبلش مركز الأخبار معكم أنا وليد هنيدي وأنا رولا السبعاوي. حنبلش يا رولا ب 20 طن من المساعدات الطبية تحت عملية الفارس الشهم 3 رح تدعم مستشفيات غزة. قدمت عملية الفارس الشهم 3 مساعدات طبية ومجموعة من المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومؤسسات الرعاية الطبية بمختلف مناطق قطاع غزة لإسعاف الوضع الطبي الكارثي بالقطاع نتيجة الأوضاع الجارية وخروج عدد كبير من المستشفيات على الخدمة، واللي ساهم بعدم قدرتها على تقديم العلاج للمصابين والجرحى الفلسطينيين. نعم وليد، وسارعت عملية الفارس الشهم 3 اللي هي الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم 20 طن من المستلزمات الطبية الأساسية والأدوية خلال الأسبوع الحالي لمنظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر ومستشفى العودة وللنقطة الطبية في مركز إيواء الكلية الجامعية، وهذا المواصلة تقديم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى، وهذا بعد انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة لأنه تجاوز إجمالي المساعدات الطبية حتى الآن 400 طن. يعني للأسف بسبب الوضع حرب غزة من بدايتها لحد هلق في كتير أدوية ناقصة، في كتير مستلزمات طبية مفقودة، لكن المساعدات الطبية الحالية شملت أدوية لكبار السن مثل الضغط والسكر والكوليسترول، إضافة لأدوية القلب ومسكنات الألام والمضادات الحيوية للالتهابات، عدا عن أيضا أدوية الجهاز التنفسي والهضمي وأنواع مختلفة من أدوية وسواء الأطفال الضرورية والمراهم وغيرها من المستلزمات الطبية المختلفة للإصابات والإسعافات الأولية للجرحى والمصابين لسد العجز بالمستشفيات. نعم طبعا، هم نذكر يا وليد أنه عملية الفارس الشهم 3 قدمت خلال الفترة الماضية مساعدات طبية لكافة المستشفيات بقطاع غزة، وأيضا من ضمنها كانت شحنات الأدوية وسيارات الإسعاف والأجهزة الطبية، وساهمت الفارس الشهم 3 بتوسيع المستشفيات لزيادة القدرة الاستيعابية وأيضا زيادة الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للنازحين، وهذا بعد ما توقف دخول الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الأوضاع الصعبة بالقطاع والحرب المستمرة. بالحديث عن غزة، يعني اليوم أو قبل ساعات أكد الجيش الإسرائيلي تصفية قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف بضربة من قبل أسبوعين وتحديدا ب 13 تموز يوليو. نعم، وهاي الضربة كانت بمنطقة خان يونس جنوب القطاع، وإجا تأكيد الجيش لمقتل محمد الضيف بعد يوم من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهذا كان بطهران واللي أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني وحماس. والجدير بالذكر رولا أنه قال الجيش ببيان باللغة العربية نشروا على منصة إكس أنه بعد تأكد استخباريا أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن أنه قضوا على المدعو محمد الضيف، وأكدوا أن الطائرات الحربية غارت بشكل دقيق على المجمع اللي كان فيه. وأيضا تابع الجيش بأنه الضيف هو الرقم 2 في حماس وكان من المبادرين والمدبرين لتنفيذ مجزرة 7 أكتوبر الدموية على حد تعبيرهم، وشنت حماس بذلك النهار يعني هجوم غير مسبوق على إسرائيل أدى إلى مقتل حوالي 1000 شخص معظمهم كانوا من المدنيين، وهذا بحسب الحصيلة اللي أعدتها وكالة فرانس بريس استنادا إلى أرقام إسرائيلية. جدير بالذكر أنه للأسف أدى يعني الحرب غزة المتواصلة لحد هلق يعني أكثر من 39,480 شخص لحد هلق وأغلبهم من المدنيين للأسف. نعم. رح ننتقل مثل ما خبرناكم بأول بودكاست عن هجمات 11 سبتمبر والعقل المدبر لهي الهجمات اللي هو شخص يدعى خالد شيخ محمد اللي هو حتى حيبرم اتفاق للإقرار بالذنب. طبعا وافق العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر 2001 واثنين من المتهمين الآخرين على الإقرار بالذنب، وهذا بحسب ما قالته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يوم الأربعاء، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأنه خالد شيخ محمد واثنين متهمين آخرين هم جزء من هذا الاتفاق اللي يمكن أنه يجنبهم عقوبة الإعدام. قالت كمان الوزارة أن الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة غير متاحة بهذا الوقت. فيما أيضا شملت هجمات 11 سبتمبر يعني جدير بالذكر أنه يعني حادثة إرهابية كانت 4 طائرات اختطفت واستخدمت لاستهداف مركز تجارة العالمي بمدينة نيويورك ومقر البنتاغون خارج واشنطن. بالحديث أكثر يعني عن هاي الحادثة اللي فعلا لها سنين يعني حنشوف فعلا تغيير ممكن أو معلومات جديدة عن هاي الحادثة الكبيرة. حننتقل هلق للخبر اللي هو تركينه لآخر شيء واللي حنحكي فيه عن فيلم ديدبول الجزء الثالث. يعني كبيج فان أنا ورولا بالفيلم لسه ما حضرتي صح؟ لا حتى الآن عساس نحضر ونحكي سوا المفروض أنه يعني كنا نشوفه أول يوم ما ينزل الفيلم بس ما حد راح شافه حتى الآن. شو توقعاتك؟ أنا حاسة كثير حلو. أنا متوقع أنه راح يكسر الدنيا. هو أوريدي مكسر الدنيا على السوشيال ميديا. كل الناس ده تحكي بديدبول ديدبول وولفرين ديدبول ان وولفرين ديدبول ديدبول ديدبول الفور يو بيج كلها حتى على تيك توك على انستغرام. بس انا بحاول ما اشوف شيء يعني عم كثير عم شوف انه في فيدباك حلو. انا شفت سبويلرز شخصيات جديده. شفت لا انا بحاول اني بتخطى احرق لك لا لا احرق لك سمعت هواية سبويلرز بس عاد يعني كعادة السبويلرز مرات تكون سبويلرز مو حقيقيه خصوصا ويا افلام مارفل يعني في كثير هواية سبويلرز فيك فأنت لازم تشوف الفيلم عم تعرف إذا السبويلرز صدق هذا الشيء صار له لا هو يعني حسب اللي شفناه بالجزء الأول والجزء الثاني كان كثير حلو كثير فان تو واتش ديدبول خفيف دم جدا بيخرق الجدار الرابع بذكاء كثير فاني فخاصة أنه هلق الفيلم مدته 2 ساعة و8 minutes I think فبتوقع هيكون يعني 2 hours full of fun. أنا برأيي أتوقع ديدبول هو الشيء اللي مارفل محتاجته حالياً عمود ترجع يعني تستعيد مارفل ما قبل أند جيم. صحيح. من بعد أند جيم كل الأفلام كانت حلوة هي مو سيئة حلوة هي مو سيئة فكرتها تقول لكن من بعد أند جيم تحس إنه we lost the plot where is the plot. صحيح. ما حد يدري شنو ده يصير فأتوقع أتوقع شخصي إنه يمكن ديدبول هو راح يكون الشيء اللي يرجع مارفل شو ما كانوا هو هي كان دوت اكشلي اي اكزاكتلي خصوصا إنه عندنا هسه هيو جاكمان داخل بالفيلم ومن المتوقع إنه راح يكون هواية كاميوز داخل الفيلم هواية ناس راح يكونوا أكيد موجودين. أكيد حيكون في مفاجأة فاحتمال هذا الشيء يكون موجود. تتوقع ممكن نشوف دكتور دوم؟ إيه هم لأن هم أعلنوا عنه هم أعلنوا عنه أعلنوا عنه ممكن يكون بالفيلم وإذا أو إذا ما كان بالفيلم ممكن يكون ممكن يربطون دكتور دوم بالفيلم. والله بمارفل كل شيء كل شيء خاصة ممكن. بعد ما فوتونا بالمالتيفيرس نظرية أتوقع مارفل ممكن تلاقي طريقة تنهي بها المالتيفيرس لأنه بس أنا حاسس أنه ممكن يعطيهم options زيادة مشان يتوسعوا أكتر يعني ما مثل وقت ما عملوا سبايدر مان طبعاً وفكرنا سبايدر مان إيه بس أتوقع بس لأنه it was good. تعرف يعني يمكن شون هيك تاهت منهم تاهت منهم أول ما فتحوا المالتيفيرس تحسهم خلاص بعد they don't know what to do anymore فأتوقع ممكن يرجعوا يعملوا شيء ممكن راح يسوون فد شيء ينهون به موضوع المالتيفيرس خصوصاً إحنا خلاص we know Kang خلاص بعد ذات ات ماكو كانغ فاذا ماكو كانغ منو اللي لازم المالتيفيرس جود كويستشنز صح جود كويستشنز اول واحنا والمفروض الفيلن الجديد هو راح يكون دكتور دوم لانه وي لاست كانغ ف ثينك اباوت ات ثينك اباوت ات كل حال رح نطلع ان شاء الله انا ورولا بالمره الجاي بس لما نكون حاضرين فيلم نعطيكم فيدباك ان شاء الله. كانت هاي حلقتنا اليوم من مركز الأخبار من أخبار الآن. كان معكم وليد هنيدي ورولا سبعاوي. نشوفكم باي باي. في الحلقات الجاي بنفس الموعد. باي باي.